ايش؟ توحيد. اليوم عندنا اقسام التوحيد. طيب صلى الله عليه وسلم. عندنا اليوم اقسام التوحيد. طبعا هذه الاقسام ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القسم. تبوا عندي والله يا شباب اذا انتم اللي تحكموا بعض. خلاص بدأ الدرس يا اخوان. ارجو الان قطع الكلام. اقطع الكلام وانتبه عشان تستفيد. هذه الاقسام لما نقول اقسام التوحيد بدنا يعني ايش قسمناها؟ العلماء طبعا ما قسموا وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا التقسيم، وانما يعني من باب التسهيل مشان انت تفهم مشان تعرف يعني ايش معنى التوحيد مثلا، او سهل عليك فهم التوحيد. لانه هو اول شيء لازم تفهم، اول شيء لازم الانسان يفهم الشيء اللي بده يطبقه يفهم اول شيء. فلما نقول اقسام التوحيد اذا معنى ذلك ان التوحيد في اكثر من قسم. في توحيد يسميه توحيد الربوبيه، وفي توحيد الالوهيه، وفي توحيد الاسماء والصفات. اما توحيد الربوبيه انتبه عندي، اول شيء بدك تبين شو معنى ربوبيه. هي يعني كلمه ربوبيه اللي هي يعني توحيد الرب جل جلاله. بس اقول لك توحيد ربوبيه ولا هو معناه يعني توحيد الرب. طيب الرب كيف بدنا نوحده؟ او ليش قلنا رب وقلنا اله؟ في فرق بين رب واله. هذا على قسم ليش انا قلنا قسمناها عشان نعرف انه شو يعني كيف رب. مرات يقول لك رب العالمين، مرات يقول يا رب، مرات يقول يا الله مثلا. الله يدل على اله. رب غالبا تجي كلمه رب وكلمه اله. فبدنا نعرف شو معنى الرب وشو معنى توحيد الربوبيه وتوحيد الله توحيد الالوهيه. الربوبيه او الرب نقول هو المالك المتصرف الرازق المحيي المميت الذي بيده يعني نقول ملكوت كل الاشياء. المتصرف المتصرف المربي هذا معنى رب. لما نقول معنى صاحب صاحب الشيء يعني نقول مثلا رب السيارة. مين رب السيارة؟ صاحبها يعني. أما الإبل فأنا ربها لما قال عبد المطلب، أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فالبيت رب يحميه. أنا ربها يعني أنا صاحبها. ومعنى الصاحب المسؤول عن هذا الشيء. أنا صاحب الإبل يعني أنا مسؤول عنها، مسؤول عن طعامها وشرابها، فأقدم لها الطعام والشراب، يستنزل أمورها في كل شيء، في تربيتها. رب الأسرة هو القائم على شؤون الأسرة كاملة، من حيث التعليم، من حيث الرزق، يعني هو اللي بيحاول يشتغل ويجيب لهم رزق، ورزقك والله سبحانه وتعالى، لكن أنت إيش تسوي؟ أنت سبب وتسعى من أجل تحصيل هذا الرزق اللي الله رزقك إياه مشان تقدم لهم إياه. إذا أنت القائم على شؤون هذه الأسرة، بكل شيء، كل شيء. مسؤول عن تعليمهم، مسؤول عن تربيتهم، مسؤول عن طعامهم وشرابهم، مسؤول عن تسويتهم، مسؤول عن تسكينهم وسكنهم. انت مسؤول. هذا معنى رب. رب الاسلام طبعا هذا عن طاق ضيق. لكن نقول رب العالمين كل العالمين. ايش معنى العالمين؟ كل ما سوى الله هو داخل في كلمه العالمين. لانها جمع، جمع الجمع كمان. يعني مو الجمع هي جمع عالم. العالم يعني فيه ملايين، ملايين هو تحت اسم عالم. كل العوالم كلها نسميها عالمين وما بينهم. كل الأشياء هذه كلها اسمها عالمين. ومأخوذة كلمة عالمين من ايش؟ من العلامة. العلامة يعني كل المخلوقات علامات على وجود الخالق باختصاره. كل المخلوقات العالمين هي علامات على وجود الخالق. هذا ليس يسموها عالمين، علامات على وجود الله، لأن الخالق يدل على المخلوق، يدل على الخالق، وفي شيء خلقه ولا لا؟ إذا هذا معنى رب العالمين. رب العالمين يعني مسؤول، ونقول مش مسؤول، رب العالمين ما بنقول مسؤول، الله سائل لا يسأل، لا يسأل رب العالمين. احنا نقول عن حال مسؤولين، المسؤول الكفر امام الله سبحانه وتعالى، لكن نقول المتصرف في هذا الكون، المالك في هذا الكون، مالك يوم الدين. طيب هل الله سبحانه وتعالى مالك بس يوم الدين؟ ليش كان يوم الدين؟ من عمر سائل حال هذا السؤال؟ رب العالمين يقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بس. طب وحق الدنيا دي على يمين غير الله؟ ها؟ الله يمروح هذه تشلي يعني بتشوش علينا يا ابو محمد. علينا نتحمل، معلش نتذكر يوم الحشر. ايش؟ طيب خلينا بالله يعني ركزوا معي فيه. احنا المقصود يا اخواني تفهموا، تفهموا تفهم ايش يعني هذا الكلام كمان. فقلنا رب العالمين يعني القائم على شؤون كل العوالم، وهذا يضم عالم الانس والجن والملائكة والشياطين والحشرات والحيوانات والكائنات، كل الكائنات الحية، كل مخلوقات من الذرة للمجرة مسؤول عنها. في احنا نقول قائم على شؤونها، قائم على شؤون هذه الأمور كلها. لما نقول مالك، مالك يملك كل هذه الأشياء. المالك الحقيقي هو الله. أنت تطلق عليه تقول والله فلان مالك السيارة، مين مالك العمارة هذه، مين مالك الأرض، المالك يقول فلان فلان. هذا في الدنيا، في الدنيا مجازا بنقول فلان مالك. أما الإبل فأنا ربه أنا، يعني هذا في الدنيا يصير نقول ربها مالكها كذا، لكن يوم القيامة ولا واحد يقدر يملك شيء، حتى نفسه ما تملك، يوم لا تملك نفسك لنفسه، حتى نفسك أنت لا تملكها. اليوم نختم على أبواههم وتكلمنا أيديهم، إيدك تقدر تملكها؟ تقدر تحكي تقول جلدك ما ينطق ويشهد عليك؟ جلدك يشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ إذا حتى جلدك ما تملك لا تملكه. مين أبو جلال أنت؟ أبو غيث أمين حسنة. مين أبو جلال أنت؟ أيوة. يعني تبقى تدرس ولا؟ لا أنا بحكي دروس لبنات حسنة في هذا المحلات التجارية، يطلع 30 أو 40 محلة في القرية، فهذا مش صعوبة اللي نحضر له هنا. بعطيهم دروس تستعد طاقة إشياء خاصة بالبيع والشراء، أو إيش المنهج اللي تعطيه حضرتك؟ عقيدة، عقيدة أهم شيء، العقيدة جاية أنت العقيدة بعدين عقيدة الشيء والثقل البيوع، لا أهم شيء الطهارة والصلاة الأساسي، بعدين البيوع أشرح لهم شراء البيوع المحرمة والشراء شيء ضعف. طيب أنت ما عندك شيء. طيب بالنسبة للفحص، فحص الفحص الأسئلة من عندك ولا من حد؟ انت حطه شخص في كتاب ولا شخص؟ ايه بشوفه مناسب، شوفه اميين اميين كتاب اميين شخص كتاب اشعر مقابل ولا السلام عليكم الله. اذا قلنا المالك هو الله سبحانه وتعالى، مالك ومتصرف، ايضا الرازق المربي المربي. طبعا كل واحد من هذه الكلام المحكية أن كل كلمة فيها بدها تحتاج إلى شرح بدها مجلل لحالها. إحنا بنحكي يعني عشان نعرف إيش يعني إيش معنى الرب والربوبية. لما نقول توحيد، توحيد الربوبية، إحنا اللي يهمنا اللي قاعد ورا العمود أو مين اللي قاعد ورا العمود. اطلع اطلع اطلع ربان. لما نقول توحيد الربوبية يعني بمعنى انه احنا هذه الصفات اللي بنحكي عنها ملك، تصرف، الاحياء، الاماته، الرزق، هذه الاشياء نثبتها فقط لله. نوحد. ايش نوحد؟ يعني انت بتقول وحدت في شيء. اول شيء كلمه توحيد، توحيد تدل على ايش؟ يعني شيء واحد، يعني وحدت شيء جعلته واحد. لما نقول مثلا تجميع يعني تجمع، تجمع شيء. تجميل، تجميل تجعل شيء جميل. ايش كمان؟ ها؟ لا اذا يعني تجميل، تكبير تجعل شيء كبير، تصغير تجعل شيء صغير، يعني هكذا. يعني نقول الان توحيد يعني فعل الشيء واحد. وطبعا انت ما بتجعل انت واحد، لانه هو واحد اصلا، واحد ما في خلاف، لكن انت تجعل واحد في قلبك. يعني انت تخليه واحد، انت ما تخلي عندك آلهة كثيرة، انت نفسك هو واحد ولكن تخليه اكثر واحد. انت ترجع لاكثر واحد، بدل ما تخلي عندك اله واحد ترجع له، انت ترجع للشيخ الفلاني ولا للولي ولا للقبر ولا مش عارف ايش ولا الولاد ولا المرء. اذا انت اللي بتشعر، انت اللي بتخلي عندك اكثر من اله. انت اللي بتصير رجوعك للدكان، لان فتح الدكان هي سر الربح. جعلت الدكان هي رازق كمان. نقول لك لا وحد خلي الله. الاحياء الاماته مثلا امريكا تصير تقتل بشاره تذبح تسلخ بموت. لا لا تخلي بشاره تحط اله مع رب كمان. الملك لم يموت ولا شيء. بشاره عند الموت في مخلوق او جاوب عند الموت هو بكون سبب. سيدنا ابراهيم مثلا السكين حاول يموت ما قدر يموت. والسكين معاه الاداه، معاه يعني اداه القتل معاه وهو قاعد بحج بالروح، لكن قال خلاص هي اللي موت الله سبحانه وتعالى. الصاروخ منه تموت هذا وهذا بيجي ما بيفكر ما عنده. شو اللي خلاه هذا يفكر وهذا ما واحد تلاقي ماشي السيارة حادث، كثير حادث معه. قلب السيارة على جنبها مات اثنين. اثنين ماتوا بس قلبت عن جنبها. وواحد مجموعة صارت عن كثير عن شيء واقع صار عنده اتذكر. قلب السيارة من أعلى الجبل ظلت تدحل تقلب تقلب وصلت الوادي. حوالي مسافة يعني لما تطلع تنظر من فوق تقول هذه السيارة مستحيل يكون طلع منها واحد. طلعوا مش ماشي عارفين كل السيارة. الشيخ عامل مصاب غرابة. إذا بصير يعني واحد يكون ماشي، واحد وقع عندنا في حوش، في حوش الدار وقع عند درجة، رجع على ظهره انكسر عنده الشيء، صار عنده في القاع الشوكي مش عارف ايش، وقع عند الدكتور اسبوع ومات. قال الله اكبر في حوش ماشي. هذا مضاد قارب. الرابع طارق من أنا؟ واحد طيارة مرة، طيارة طيارة مات كل في الطيارة إلا واحد. إذا الحياة والموت إذا بتوحدها يتخلي من يحيي الله، نموت الله. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إيش قال النبوت؟ قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس. كيف قال أنا أحيي وأميت؟ زي بشار يعني زي عبد الله وفلان وفلان وعلان. ايوه هو قادر انه بس يحكم على هذا الاداء، اذبحوا هذا عدمه. بس اما هل ينفذ الكل حكم؟ الله قادر وصح كان سبب هذا سبب. ليش رب العالمين جعل اسباب؟ تبعوا عندي مره يا تبعوا عندي. لماذا رب العالمين جعل هذه الاسباب للموت؟ جعل فيه اسباب. مشان نتعلق بالاسباب، عشان يعرف مين اللي يعني بيكون موحد صحيح. وقال رب العالمين خلي الموت خلص خلص انتهى عليه يلا رجل ملك الموت يقول يلا انتهى جلس. لكن جاء امور اسباب. قادر رب العالمين يزيدنا بدون اسباب. قادر ام قادر مش مريم بدون اسباب؟ ها؟ طالب دي كلنا يعني بتفرق مريم ولا غيرها. لكن بقول في اسباب لازم تفتح الدكان وفي يوم لما اشتغلنا مشان في تعلق في الدكان مشان تنسى مشان يعني ايش مشان يجيب واحد يصير عنده خلص عنده ضمن هذه العقيده لازم تجاه انه مش الدكان يسلم الله اللي بيقول فليعلم الله سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب ومين متمسك في الاسباب وبترك المسبب ان طريق الجنه صعب يا رب العالمين قادر يخلي الناس بدون لا شيطان ولا ابليس ولا كذا والناس كلها تعبد الله وما ما شاء الله هاي الملائكه هاي كل الحيوانات حيوانات ما في شواغل تشغلها عن عباده الله الطير تغدو حماصا وتروح بطانا عند توكل كان على الله لذلك رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا يتوكل على الله انا طيب ما في عندها دكان ولا في عندها محل تشتغل فيه وتروح اخر النهار معها سؤال الحمد لله انا شفت حيوان روح مع اغراض تدخل لا خلاص هم بعد الوقت مساء بس كل يوم يوم والنار ما تحرق لا تفكر النار تحرق من شطارتها يعني نار نار مولع خلاص من خاصيتها الاحراق لكن ما تحرق الله سبحانه وتعالى خلى فيها حرق هذا الاعتقاد اللي انت معنا توحيد الربوبيه عندك لازم تعرف ان هذه الاشياء كلها عباره عن فاضي بس اسباب اسباب لا تكين تقطع ولا نار تحرق ولا مي تغرق حتى مي كيف اغرقت فرعون ومشى وراء سيدنا موسى مشى وراء هذا نجا ومشى على مي وهذا غرق نفس المي نفسها القران قال الهاو تدري من تحت مكان ما يعني اللي كان بتوعد وبهدد ومش عارف ايه بدي اي واحد فينا انا قالوا شو سبب المشكله صارت يعني موسى ليش كان فرعون يقتل الابناء يذبح ابنائه ويستحيي شو السبب؟ خايف من موسى من مجيء موسى شو عارف هذا موسى اللي رايح جاء واحد من الكهان اول كان اشتهروا بالسحر بالكهنه وكذا فقال له راح يكون هلاكك ولهاب ملكك على يد واحد من بني اسرائيل مستقبلا يعني راح يجي واحد من بني اسرائيل يقول لي راح يقتلك يهلكك يعني يكون هلاكك وذهاب ملكك كله عليه ايش؟ لا لا مش غيبه مو غيبه الغيبه احنا قلنا اذا تذكروا شرحنا عن خمس اشياء من الغيبه لا يعلم الا الله وقال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هذه قضيه ثانيه ما بندخل فيها الان خليكم بس خلينا ناخذ الفكره بس بس احنا الان هذه قصه من الكره بس عشان نعرف معنى رب ويحيي ويميت ربي الى اخره بس هذا ركزوا معنا فيه فقال قال له ذهاب ملكك وهلاكك سيكون على يد واحد من بني اسرائيل الكهنه هذا اول كانوا يحطوا في الرمل وكان كذا بعدين بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الاشياء كانوا الشياطين وقالوا انا كنا نسترق السمع وإنا كنا نقعد منها عن السماء مقاعد السمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا بصرا فكان أول لكن فقال له ذهاب ملكك وهلاكك سيكون على يد واحد من بني إسرائيل فشو سوى فرعون؟ صار أي واحد يجي من بني إسرائيل كذب مشان قال إيش؟ يعني إنه مشان ما يجي هذا الشخص اللي بده يهلكه ويذهب منه فقال أي واحد يجي من بني إسرائيل مولود جديد قالوا مو اجى هذول قالوا لهم سبع ولد قالوا لهم سبع ولد موجود بثمان ولد فقال اي واحد من ولد ثلاث مشان يطيل المده زي كيف اسرائيل الان اسرائيل يهود بيعرفوا انه هلاكهم وذهابهم وذهاب ملكهم وعلى يد المسلمين لذلك وين في مسلمين حاولوا يقضوا عليهم نفس الطريقه فرعون نفس الطريقه بدهم يحاولوا يقضوا على الاسلام يريدون ان يطلعوا نور الله مشان ما في مسلمين طبعا اذا كانوا مسلمين متمسلمين مو مشكله يعني ما بصلي ابدا مو مشكله يعني ما بهمنا لانه اللي رايحين يهلكوا اليهود ناس متوضئين وبيصلوا والحجر حتى بيخدموا الحجر بيقول هذا يهودي تعالى رسول معناته ناس مؤمنين مؤمنين الحيوان الشجر والحجر بيشتغل معاهم بيخدمهم فوين نشوفوا ناس مؤمنين هم موحدين وين الموحدين مو حي الله لا وين في الموحدين يقولوا اقتلوا اذبحوه لكن سيأتوا والله متم نوره ولو كره الكافر. فلا تسرعوا لا في الطريقه لا اي واحد يقول له اذبح اذبح اذبح يذبح هذا. بعدين قالوا له الحواري قالوا يا جماعه يا مولانا انت الان قاعد تذبح الرجال وبتخلي النساء، طب كمان 20 سنه ما بضل عندنا غير نسوان ما بضل رجال، ومنين تجيب يعني وبنت الشعب منقرض خلاص ينقرض الجنس البشري عندك كيف تذبح الرجال؟ قال والله فكره. طب شو نسوي؟ قال السنه تذبح والسنه ما تذبح. فقال ماشي صار سنه يذبح سنه. سيدنا موسى اجى في السنه اللي فيها ذبح. تخيل يا رب العالمين يبين لك انه مهما عملت احتياطات اجى في السنه اللي فيها ذبح. وخافت امه قالت وحامل وكذا وجي مخابرات حاملها سجلوا فتت ولدت الدكتور طبيب متت وقال الشهر الفلاني باليوم الفلاني. طيب سجل عندك كان عندك تكنولوجيا تفكر يعني. المهم يوم الميلاد سمعتها ولا هم جايين مخابرات استخبارات حاطين البيت كذا ايش يلا ولدت هي جاء ولد ذكر قال هذا اللي يعجبه. طبعا ايش رب العالمين الخطه كلها تبعتهم ما ضبطت. الله سبحانه وتعالى اراد ان سيدنا موسى يعيش وين؟ في قصر فرعون. في قصره وهو لربي فرعون. قال هذا ليس خايف منه وقاعد يذبح الناس عشان ما يخليه يعيش عند انت تصرف عليه فيها. يعيش عندك عندك انت تربيه ويجيب لك شو رايك؟ شوف الحكمه الالهيه عشان تعرف انه مهما اتخذت امريكا واليهود اجراءات فلا اذبحوا ولا تخلوا ولا مسلم ولا بالضبط يطلع ويجي يطلعوا القاعده والدوله الاسلاميه من اسرائيل من تل ابيب يطلعوا ما بتعرف كيف الان صار في نت وفي مش عارف ايش واتصالات الان في امريكا بقول لك في امريكا معظم الولايات الامريكيه فيها مناصرين للدوله الاسلاميه وهذا بقول لك ناقوس يدق الخطر عليهم فعندهم عندهم صار نفس افكار بقول لك افكار الدوله الاسلاميه موجوده الان هذا الخطر اللي قاعدين خايفين منه بقول لك نفس امريكا صار لما رب العالمين يريد شيء يا اخواني يقول لك من نفس القصر تبعك بطلع من نفس قصرك بيطلع هلاكك وهلاك الملك تبعك لان اليهود لا معتمدين على ايش؟ على امريكا الكونجرس الامريكي كله يهود فلذلك وين نشوف خطر في العالم وتودى امريكا يلا امريكا امريكا عباره عن جندي عند اليهود جندي تستخدم كل طاقات امريكا لاسرائيل تحركه اسرائيل قال لكن يعني انه اسرائيل لكن هم قاعدين يخططوا صدام حسين ضرب كم صاروخ على اليهود اليهود يتحرك قالوا يا امريكا امريكا هي اللي اعدموه لذلك هم قاعدين يخططوا الان وامريكا قاعدين يخططوا رب العالمين قال لهم من نفس ولاياتكم ولاياتكم وقبل فتره اللي تتذكروا جابوا على النت قال مدينه من المدن الامريكيه قاموا صبحوا للعلم العلم الدولي برصد علم الدولة شو جابوا هذول السواعد جاي عندنا؟ بقول لك نزحت ثلثين المدينة ثلثين المدينة نزحوا يعني ما من زماننا في الليل والله احكي لنا هون الله اكبر طبعا خايفين منهم عن بعد الاف الكيلومترات عندنا طلعوا بس شافوا العالم رب العالمين بيخلي هلاكهم وذهاب ملكهم على ايدي هذول الناس فعاش موسى عليه السلام في قصر فرعون فلما بلغ اشده طبعا ما عجب الوضع شايف فرعون مو عاجب الوضع سيدنا موسى ايش؟ والله ما كنت موجود انا ما شفت كيف عاجب الله اعلم هم عاش هاي طلع قصه طويله من فوز القصه الان موضوع ثاني يعني ما بدنا هذا قصة طويلة إن شاء الله نعطيكم يوم هيك إذا كان فاضي في محاضرات راح يكون إن شاء الله محاضرات يوم الخميس يوم الخميس راح يكون في محاضرة يعني ما يكون الدرس الخميس بس يكون بعد المغرب اللي يحب يحضر أنا هذه محاضرة عامة محاضرات عامة اللي يحب يحضر بعد المغرب أنا سأل راح نعطي إن شاء الله هذه الأمور يعني لأن هذا الموضوع طويل كيف يعني موضوع قصة سيدنا موسى بدها أكثر من محاضرة احنا بس من الشاهد يعني الشاهد انه عاش في قصر فرعون كيف في طيب مذكور في القران ورجعت القران مذكور كيف انه لما رب العالمين كيف قال لهم موسى انا في التابوت الى اخره فالمهم وتربى وعاش في قصر فرعون وكان سبب هلاك فرعون من هذا الإنسان وربه. لما جاء يدعو إلى الله وقال أنا أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم تكن ألم نربك فينا وليدا، ألم نربك موسى ربناك، ذكى شافوا عرفوا فرعون دخلت موسى قال أنا موسى، قال موسى ربناك عندنا وكذا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، لبثت فينا عندنا يعني أنت عشت عندنا، إيه جاء تقول علينا معنا يعني. قال له رب العالمين خلانا انت تصرف علي غصبا عنك غصبا عن انفك، تصرف علي مشان اقتلك مشان اقضي عليك. اخواني الله غالب على امره. اخوه يوسف وين حطوه؟ يوسف وين حطوه؟ قالوا مشان ما حد يجي عنه مشان يموت. شو صار؟ تجي بعدين يترجوه يا ايها العزيز تشعر يعطينا وصدق علينا ان الله يحب المصدقين. رب العالمين يا اخواني صح أرادوا به كيدا فجعلناهم مكيدين. الله غالب على أمره، لا تفكر، خليك مع الله دائما. الرب هو الله، بتشوف أي شغلات بس مشان إيه؟ مشان يشوفك رب العالمين وين توجهك. توجهك لا أمريكا ولا للسلاح ولا لبشار ولا نظام بشار، ولا توجهك إلى الله سبحانه وتعالى. خليك مع الله، فكلام إيمانك ضعيف، قلبك ضعيف، وأنت ضعيف، وأنت ما عندك عقل. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. تروح تقول الله بشار بكرة نظام بركة مش عارف. خليك مع الله، إيش بشار وإيش غير بشار يا رجل. الله اللي خلق بشار وخلق فرعون وخلق الطواغيت والنمرود. النمرود ما قدر على واحد، واحد سيد إبراهيم. قالوا حركوه وانصروا آلهتكم. أرادوا به كيدا فجعلناهم مكيدين. إخواني لا تعتقد إنه في غير الله بموت وغير الله بحي وغير الله برزق. هذه كلها أسباب مشان يمتحنك رب العالمين، كل امتحانات. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، بس مشان يجيك مشان يمتحنك، يعني البلاء هو امتحان، امتحانات لك مشان يشوف لك تعلقك مع مين. لو فاق رب العالمين بدون أسباب قال لا جعلنا لكل شيء سبب. ليش؟ مشان يشوف مين اللي بتعلق الأسباب ويتعلق رب الأسباب. مشان يدخل الجنة يدخل عن جدار، عن جدار يدخل الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة غالية، هو أي واحد لولا هذه الأشياء كان أي واحد بدخل الجنة يلا. لكن في تمحيص، في امتحانات، في ابتلاءات، في أسباب، في جوادر تجدك شهوات طول الليل تتفرج على الافلام، متع بصرك على المواقع، تتابعين نت تشاهدوا تقول لك على مواقع وكذا. رب العالمين يقول لك يلا ماشي، اتقي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. والله كل نظره تنظرها تنكت في قلبك نكته سوداء. اذا صار قلبك اسود ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره او اشد قسوه. والله كل نظره تشوفها يراح تنساها طبعا يعني هذه، لكن ايش؟ والله الا تاثر على حياتك كلها، تاثر على مستقبلك كله. ما تستهين في هذه النظره اللي بتشوفها. هذه النظره ليش رب العالمين حرمها؟ لانها تفسد القلب، خلاص القلب هذا انت كالكوزي مجخي يعني بصير القلب من كثر ما فيه من ذنوب ومعاصي ونظرات واشياء سيئه بتشوفها وتمتع بصرك فيها، بتمتع بتمتع بصرك وما بتمتع، انت بتخرب قلبك، نجست قلبك وسخت قلبك. ربنا بده يطهرك، انهم اناس يتطهرون، الموحدين متطهرين طاهرين يا جماعه. الله بده يطهرك وتقول لا خليني في النجاسه، خليني في النجاسه احسن كيف انا هيك. في مخلوقات عايشه وين تعيش؟ في النجاسه. ربنا كرمك قال لك لا انت بدك تعيش طاهر مطهر، انهم اناس يتطهرون. لكن المشرك خليك في النجس، انما المشركون نجس نجس، ولا يقربون المسجد الحرام بعد يوم، لا يقربوا على المسجد نجس لانهم. فرب العالمين بده يطهر نظفك يطهرك، بده يطهرك انت بتقول لا خليني في النجس. خلينا متع بصري اطلع ما حدا جاي من الناس نايمين، ولكن رب العالمين يقول الم يعلم بان الله يرى، الم يعلم لأن الله يرى، فكر حالك ما أحد شايفك، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه خراك لو شايفه خلق لك بصر عشان تذكر انه في زي ما انا قاعد اشوف وبشاهد هذه الاشياء. هنالك من يراني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فلذلك اتق الله واعلم ان هذه الاشياء كلها بيد الله، بيده ملكوت كل شيء. فوالله لا في احد بقدر موتك ولا في سلاح. يعني قلنا السكين بيد واحد طولا مضيها يعني عاملها زي مشان السريع شفره مشان تذبح حز ربك حز ما في شيء خلاص رب العالمين. طب اللي عطل السكين وقال عطل الصاروخ وقال عطل القنبلة عطل الطيارة تسقط لحالها قادرة. إذا ربنا يقول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. والطير صافات في آية يقول ما يمسكهن إلا الله. قال إذا كان إلا الله معناته الطائرات مو الطيور هذه طائرات الله لما شفتها شو مخليها تطير في الهواء ما يمسكهن إلا الله. فإذا رب العالمين ما مسكها خليها تنزل وخلي الطيار ينزل بين يديك. فترى الطيار من إسرائيل تمشي يحرقوه حرق قدام الناس كله عشان يسد غيره. فهذا رب العالمين تعطيك تنتيشات فيه عشان تعتقد بالله سبحانه. لا تفكر انه والله اللي ضربها شو يعني هاي طيارات ما بصرها اصلا لا تصير صاروخ ولا شيء. امريكا قالت كيف؟ كيف هذا؟ استغرب قال صاروخ حراري شو حراري؟ في عنده صواريخ حراري ما بصير. رب العالمين اذا اراد يخلي كل الصواريخ كل صاروخ ينزل طيارتين زرعت. والله قادر رب العالمين يخلي الصاروخ واحد ينزل اثنتين. والله قال مره اقسموا في كتاب ايات الرحمن في جهاد الافغان الدكتور عبد الله عزام صاروخ ار بي جي فجر دبابتين دبابتين طبعا دي صرنا في الغاز اليقين مع الثقات بالله سبحانه وتعالى من الشيخ صالح يخبص دبابتين فجرهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اللي عندك اعتقاد ان رب العالمين قادر يخلي مو فجر اثنتين فجر 20 واحد قادر وما يعجزه شيء. بس احنا يكون عندنا اعتقاد اذا بتقاتل انت اعتقادك ان الله سبحانه وتعالى هو اللي هذه الاشياء كلها بيده. بس احنا عباره عن مامورين بس خلاص كتب عليكم قتال ونقاتل لكن الباقي عرفنا. شوف كيف رب العالمين التدخل الالهي ولو هم 30 13 قاعدين على ما معهم سلاح ما معهم سلاح كيف نقاتل 1000 واحد مسجدين بالسلاح كيف؟ حتى ما استطاعوا يعني يستوعب الموقف. يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كيف القاتل بدون سلاح يعني؟ لكن لما رجعوا للإيمان الإيمان بيقول لا أطيعوا أطيعوا الرسول خلاص أطيعوا الله ورسوله. طب معلم الموت قال أطيعوا خلاص موت. فلما سلموا زمام الأمور قالوا خلاص احنا كنا مأمورين بالقتال مو لأن مشان ننتصر ولا مشان نقاتل ندخلهم ولا يدخلونا لا احنا خلاص في أمر بالقتال. فعندما أذعنوا لأمر الله وانقادوا لأمر الله هذا القيادة لما انقادوا لأمر الله ورضوا وقبلوا بهذا الشيء وقالوا لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك امضي بنا يا رسول الله والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك والله لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون زي المسلمين اليوم انها هنا روح تقاتلوا واحنا نتفرج على الاخبار احنا قلوبنا معاك ونتفرج على الاخبار لا حتى قلوبنا يا ريت قلوبنا حتى قلوبنا مش معنا احنا نتفرج على الاخبار مين انتصر مشان نصف معاه وين الكف اللي رجحت مشان النظام مشان نصير مع النظام مشان هسه صار فينا ناخذ شرايح ونقول ترى احنا احترمنا معاك وشغل نظيف احنا معاك يا بشار من اول والله لا تسكن عايشين عند الدوله الاسلاميه انا معاهم لا اي شرائح وكل شيء معاي لا تسكن. لما جينا هناك يوم قدمنا الكتاب للمعلمين وكذا قال ليش يا اخي ليش هذه بدعه الكتاب مش ما يسجل خايف طب يجي النظام يقول اسمه سجل مع الدوله الاسلاميه خايف فهذا هذا الدين وهذا التوحيد يا اخواني بالصدق تنزع من قلبك هذا الخوف كله. لا تخاف الا منه بس فقط. فقادر ان يخلي سلاح بشار لا يقدم ولا يأخر. قادر يخلي الصاروخ ما ينفجر. قادر يخلي البرميل ينزل وما ينفجر. والله اكثر مره قال ناس في صواريخ نزلت في باكستان صاروخين على ذمه الناس اللي يغوروا القصه يعني. قالوا واحد من الصواريخ فجرت ميه طلع ميه نبع ميه منطقه ما فيها ميه. واحد فجر ميه بارده والثاني فجر ميه سخنه. وايش الصواريخ نزلت مشان يدمروا كانوا مسلمين في مسلمين بيعبدوا الله وفي مركز دعوه وكذا ومش عارف ايش. فقالوا هذول المبلغ على المركز كله فجر لهم ميه حتى بقول لك هذا الوضوء هذا يشربون منه. فقال رب العالمين خلي هذه الصواريخ تتحول بردا وسلاما بردا وسلاما. بس خليك مع الله سبحانه لا تقول لي بشار ومبشار والطواغيت طواغيت اكفر بالطاغوت وامن بالله فالايمان بالله وحده الا قول ابراهيم. شوف سيدنا ابراهيم ايش قال اول شيء الكفر بالطاغوت. فتوحيد الربوبية أخواني أن تعتقد أنه لا رازق ولا محيي ولا مميت ولا معز ولا مذل ولا ذلك بيد الله. هذا معنى توحيد الربوبية. الملك والتصرف بيد الله. إذن هذا معنى اختصار طبعا اختصار شديد يعني توحيد الربوبية. طيب هذا التوحيد لا تفكر أن هذا التوحيد من الجيش أمام الله سبحانه وتعالى. انتبه ليش كتموه العلماء وقالوا توحيد وبعدين توحيد وهي قال هذا التوحيد لحاله ما بكفي. ايوه لانه ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ارميهم هم مشركين كلامهم هذا التوحيد. ابليس لو سالتهم من خلق السماوات والارض يقول لك الله. لو سالتهم مين اللي بنصر يقول لك الله. مين اللي بيوكل مين المحيي مين المعز مين المذل هذه الاشياء كلها التوحيد الموجود عند ابليس. ابليس عنده الايمان لكن لن يجي من ليش يعني ما اتخذ الشطر الثاني اللي هو الفتنة الثانية توحيد الألوهية أن تجعل هذا الرب اللي أنت آمنت أنه بخلق وبرزق وبوحى ولحي وليد أن تجعل هو الإله هو وحده الإله. لذلك كان آمين بتوحيد الربوبية ولكن ما كان عندهم توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية ما بنفع لحاله لكن لازم تؤمن فيه. لازم تؤمن انه الرزق فقط من الله سبحانه وتعالى. لكن لو امنت وصليت شو استفدنا؟ ولا شيء. ان توحيد الالوهيه الان عاد يجي لمعنى توحيد الالوهيه. الالوهيه معناه الاله. والاله ذكرناك وعلمناك وشو معنى قلنا لكم انه الاله هو الشيء المتعلق فيه القلب. لما تعرف هذه الاشياء انه ما في غير الله مسويها يتعلق قلبك فيه. فبصير هو اله. لكن اذا ما تعلق قلبك وما صار هو اله ما صرت تسكر الدكان وتروح تصلي له. لو انت موحد انه طيب الله رزقكم من الله سبحانه وتعالى ولكن سكرت الدكان تقول خلاص لكن ما رحت تصلي ما صرت موحد الا ان تاتي بالقسم الثاني اللي هو توحيد الالوهيه. فهذا الايمان اللي هو التوحيد الاول توحيد الربوبيه ما ينفع صاحبه ما ينفع صاحبه لكن لابد من الايمان فيه. هذا مكفي يعني معاه طرف ثاني مع الشك الثاني بالضبط الشك لحاله ما بالضبط. في بعض المواد تكون بخطوط مادتين مع بعض في بعض المواد تحط مادتين مع بعض في لزقة تلزق الحديد في بعض إذا ما خلصت مع بعض النظر واحد الحالة ما بكفي. فلا بد من خلط هذه لا بد منها موجودة لكن الحالة ما بتسوي شيء إلا مع المادة الثانية ولله المثل الاعلى في اي وقت يمكن الله. فتوحيد الربوبيه لحاله ما بسويه الا مع توحيد الالوهيه ان تجعل هذا الرب اللي انت امنت فيه ان تجعله هو الاله. فلما يصير عندك هذا الايمان هذا اول شيء يصير عندك ايمان رازق خالق محيي مجيد يدي ملكوت كل شيء المربي المحاسب هو المحاسب يوم القيامه المالك كل شيء يدي كل شيء فتجعله إله فتوحد عبادتك إله بس فقط ولا كيف تروح تتبلل للبني آدم وتقول لله يا محسنين والله ما لي غير الله ترجع ويطردوك وترجع وكذا وترجع ويحط واسطات للمخلوق وانت بتقول الرازق هو الله. إذا هذا بالإنسان بتقول بس لو عندك هذا التوحيد أن الرزق من الله كان بتروح تتوضا تصلي ركعتين وتطلب من الرزاق تقول يا رب ارزقني ما بدي أنذل لغيرك إذا أطلب منك أنت بس. كان الصحابة تقول لك إذا الواحد نطق عليه الملح الملح مو روح يا ولد جيب عندي لما كذب لا توضا وصلي ركعتين تلاقي الجار نفسه والله جانا ملح فيه أنا وين بنروح فيه خذ يا ولد أكثر. فخلي تعلقك مع الله سبحانه وتعالى تشوف فيه رب العالمين بالتعليق. بس يا اخواني نفهم ايش معنى توحيد الربوبية ايش معنى توحيد الألوهية. امنت بان الله ربا امنت بالله ربا وتوحده في عبادتك في توجهك في اخلاصك في كل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله للرب. لذلك لما تدعي ربنا تقول يا رب يا رب عشان تتذكر ان هذه الاشياء تكون مربي. الرب يعني تعطي معنى الرحمه كمان نقول الرحم والغضب والرحمه والشيء كلها ربوبيه. يا رب يعني تجد منه الرحمه ارحمنا. فلذلك ما تتوجه لغيره ما توجه لغيره. خلي دعاءك دائما اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. ولكن لا باس ان الانسان يستعين احيانا بالمخلوق في الاشياء التي يستطيعها الانسان. انا ممكن استعين بواحد لو قلت لواحد مثلا والله اليوم تعال بدنا وياك نعمل الشغل مع بعضنا اشتغل معي تساعدني كذا استعانة بستعين به تعال الله يحمل معي الشغلة نحملها ما مش موجود يا رب احمل معي هذه اشياء الله يعني. لكن في اشياء لا يقدر عليها الا الله قال ما لازم تطلبها الا منه. ولذلك قال الشرك ايش الشرك يقول يا رب لما تكون انت واقع في ضيقه في ازمه زي الشيعه يا زهراء والصواريخ نازل عليهم والرصاص وكذا هو ايش يا زهراء في هذا الموقف تطلب مين يطلع عنك زهراء زهراء اعظمها مكاحل كيف بدها تنتظر لك الان شو هالغبا اللي عندك اطلب من الحي فهذه لا يقدر عليها الا الله. فلما تطلب من غير الله في هذه الاشياء تقول هذا شرك. اما تقول والله لو واحد روح يا ولد يشتري لنا شيء من الدكان استعنت فيه ويجيب الغرض الدكان يقول هذا شرك هل تقول لا يقدر عليها الا الله؟ لا. الاشياء التي لا يستطيعها ولا يستطيع ان يفعلها الا الله تقول هذه اذا دخلت فيها مخلوق في مكان يكون لو جبريل تقول هذا شرك. قضيه احياء ولا ذاته واحد ما تشيلوا بدهم يعدموه وترجع في الشيخ يا شيخ يا شيخ وبمشي يا شيخ يا شيخ لما توجهت الى الله سبحانه. هل يستطيع الشيخ انه خلاص اذا الله نزل امر الان بدك بده يموت هذا الانسان في حد لا يستاخرون ساعة ولا يستسلمون. يعني زي واحد ماسك سلاح حاط البارود وخلاص واحد بده يقتل وهذا من غباره بترجع في البارود يا بارود لا ترد يا بارود يا بارود ما بترجع الرجل اللي ماسك البارود. ما من شيء ما من دابة إلا هو آخر من ناصيتها. هذا بن آدم سواء كان بشار ولا عبد الله ولا فلان ولا علان ما بيقدر يذبحك ويقتلك إذا الله سبحانه وتعالى ما أراد لك أن تموت. فلا النمرود يقول لي عندك أمثلة أمثلة. فرعون كان بيذبح موسى ما استطاع. ما استطاع. النمرود كان بيحرق إبراهيم عليه السلام استطاع ما استطاع. إبراهيم نفسه كان بيذبح ابنه استطاع ما استطاع. فهو عبارة عن أدوات بس. الله قادر أن ينزع منه ما يستطيع وقادر منه. المي بيخوف لكن إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح عاطف دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. يا والله لولا الريح حديث لو ما هديت الريح كان متنا كان غرقنا فاشركوا بالله. يا لولا الريح اسند الامر من الريح حديث وكذا وصارت انقرضت ما بكم دين أرسل الريح. فخلي دائما تعلقك مع الله سبحانه، لا تشرك بالله. لما تكون في موت وكذا والبحر بيضرب بخوف، يا الله. ولما تطلع يقول ربنا اللي نجاني، بس ربنا اللي نجاني، حادث حادث. فوالله لولا اشياء يعني بس هيك نحتفل ولا كان رحنا كان متنا. ولولا الله. طبعا الفكر تفكر الكفار مع الاعتقاد بالله. احنا اصلا احنا ماخذين فكره غلط يا اخوان. احنا نفكر الكفار والمشركين ما بقى وجود الله، لا يا اخوان لا، هذا اكبر خطا. يا رجل الى القران، رب العالمين لما ينزل القران ايش قال؟ ارجع القران، ما بتدبر القران؟ يقول رب العالمين لسيدنا محمد انما انت منذر من يخشاها. طب هو جاي لناس كفار بيعبدوا الاصنام، كيف يخشاها؟ يعني يخشى الاخره، يخشى الله، سيذكر من يخشى. كفار يخشوا، اذا ما عنده خشيه ما بتذكر، ما بينفع انذارك. انما انت منذر، فالانذار كان الناس يخشوا الله بس. بطبيعه البشر يا اخوان، كل الناس الله خلقهم على الفطره، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما في دين، ما في من لما رب العالمين خلق آدم لكان الشاعر اللي تلاقي فيه دين، دين دين ديانات الناس بيعبدوا الله. لكن مين دخل عليهم؟ الكفر. مين دخل عليهم؟ الشرك. الشرك بيعتقد انه هذا بيسوي هذا وصلك الى الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. اذا هم معتقدين بوجود الله. لا نفكر الكفار لا يعتقدوا بوجود الله، يعني لا، ما في نبي انسان ما يعتقد بوجود الله. حتى فرعون مش أطغى طاغي عود الأرض؟ رب العالمين يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليش اسمه كافر؟ لأنه عارف أن رب هذه الآيات جاء فيها موسى عليه السلام من رب، ولكن إيه جحد واستيقنتها نفسه مستيقن عنده يقين كمان. أول شرط من شروط لا إله إلا الله، ثاني شرط عند القرآن كان رب العالمين هذا في نص القرآن واستيقنتها، ما قال وآمنت بها أنفسهم أو آمنوا بها، لا استيقنتها يقين كان عند فرعون. ليش عند لما شاف الخلق والموت وكذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به؟ قال الآن وقد عصيت قبل. كثير ناس عند الموت بس يرجع إلى الله، يا رب اغفر لي، يا رب أتوب إلى الله وأستغفر الله عند الموت. عارف عارف الله، لكن ما نسي نسي كل ذلك. أتتك آياتنا فنسيتها، ما تذكر عند الموت. وكذلك اليوم تنسى، عبرة في النسيان، انه انت تنسى هذا الشيء، وانت لما تفتح الدكان تنسى ان رب العالمين هو الرزاق، تنسى، فكر الدكان هي سرقة، اتتك ايات فنسيتها، نسيت ربنا انه يرزق، لما يأذن المؤذن فكر الدكان يستكرها بروح الرزق، نسيت ان ربنا الرزاق، فنسيتها، مصيبة في النسيان يا اخوان، الشيطان وظيفته اصلا بس ينسي، وما انسانيه الا الشيطان، هو اللي بينسي. جاء بس عشان ينسي الإنسان ويعيش معنا. لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إيش معنى من بين أيديهم؟ شو معنى؟ كيف تشتريها؟ إيش الشيطان يأتي الناس من بين أيديهم؟ إيش كان من بين أيديهم؟ مين بس؟ ها؟ إيش يعني كيف من بين أيديهم؟ ها؟ من بين أيديهم قلنا، بس إيش؟ وقت قراءة القرآن؟ طيب أنا بقول هل أنت شو عن بين أيديهم؟ اللي من بين أيديك اللي هو لأمامك. بس بقول لك ما بصير واحد يمر من بين يدي المصلي، يعني من قدامك أمامك. طيب لما قال لك سآتيهم من بين أيديهم يعني من أمامهم، إيش في أمامك أنت؟ لا ننظر بعين البصيرة، هذا ترى أمامك، ترى في قدامك موت، ترى أمامك، ترى أمامك قبر، هذا كله قدامك نبل عليك، جاي عليك موت، جاي في قبر، هذا كله من أمامك، وبعد القبر في بعث ونشور، وفي ميزان وفي صراط، وفي جنة وفي نار، كله أمامك ترى، وفقال بدي يقطع عليك هذه الأشياء من أمامك عشان ما تتذكرها. وأقرب شيء إليك الموت من السيكية. فقال من بين أيديهم، نجيهم من بين أيدي من السيكية الموت. فبصير واحد فتح إلى 100 سنة لقدام، يخطط ل 100 سنة، يخطط لأولاده له. والله بتلاقي عمره 70 و 80 سنة. ويجي في القبر ويجي في الدنيا ولسه بيقول تعالى حضر فاتحة بيقول لك ما أنا فاضي أنا فاضي بس يا ذنوب يا رجل حضر فاتحة مشان الله يقبلك مشان نضبط الآخرة ثلاثة ولسه بعد متعلق في الدنيا الشيطان لسه يموت فك حارس مطول هسه مطول الفضل قال لآتينهم من بين أيديهم بنسيك الموت بنسيك القبر بنسيك لذلك أتتك آياتنا فنسيتها نساك الشيطان ما استعنت على دحر الشيطان بالإخلاص والتوحيد لله أن الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الناس المخلصين عن الإخلاص كان يقول شرط من شروط لا إله إلا الإخلاص إذا كان عندك إخلاص صحيح قلت خالصا من قلبك الشيطان نفسه ما بيقدر يقدر عليك ولا بيقدر يجيك لا من امامك ولا من يمينك ولا من يسارك ولا من خلفك. نعم. لكن الاخلاص وهذه الاشياء وما تشاءون الا ان يشاء الله. انت قدم بعدين بتصير مخلص الله اخلص. المصطفى حيث المصطفى. يعني الله اختاره لكن هو فيه صفات حتى الله اختاره. الله اصطفاه ليش؟ لانه في عنده صفات. عنده صفات طيبه فالله اختاره. فأنت خلي عندك إخلاص الله بيصطفيك وتصير مخلص عندك إيمان عندك يقين بالله سبحانه وتعالى الله بيصطفيك بيختارك ليش؟ بما عندك من أعمال صالحة الله ما بيختار واحد قلبه قاسي فأكثر الناس خشية إنما أنت منذر من يخشاها سيتذكر من يخشى ويتجنبها مين؟ أشقى لذلك يا اخواني الايمان كان موجود عند الكفار كان في ايمان ويتوجه الى الله ويقول لك ايه واحد من سال النبي صلى الله عليه وسلم كم قال 10 قال 9 في الارض وواحد في السماء معتقدين بانه في واحد في السماء قال ما في معك شيء ايش لين ترجع قال اللي في السماء طبيعي معروف في السماء ها؟ هي موجودة يعني في القرآن بعض الناس طلعوا هذه الأحداث اللي صارت في سبتمبر قالوا أن القرآن موجود فعلم قال ما فرطنا في كتابي من شيء لكن هناك من يستنبط بطلع في ناس يستنبط بطلع في القرآن قال وافقت 11 سبتمبر التاريخ وافق الآية رقم 11 بدلا عفوا اسم رقم الصورة رقمها 11 وافق رقم الصورة 11 الجزء التاسع إنشار 9 وافق الجزء الآية 110 111 101 عدد طواف كم 111 وعدد رقم الآية 111 ها وبعدين ايش قال رب العالمين جرف نهار بيقول لك المنطقة اللي هم فيها الحارة اسمها جرف نهار حكاية واحد أمريكا كان عايش في أمريكا قال اسم الحارة المنطقة اسمها جرف نهار رب العالمين ايش يقول الأحداث متوافقة أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله كمن أسس بنيانه على جرف نهار فانهار به في نار جهنم وبعدين ايش قال بعديها اسمع الايه بعديها شوف شو رب العالمين بيقول فان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون في ايه تقول اسمع في قراءه ثانيه صحيحه تقول فيقتلون ويقتلون كيف الواحد بعد ما يموت يقتل ما في الا عمليه الشر صحيح واحد بعد ما ينقتل فيقتلون ويقتلون ايش قدم هذه القراءه قراءه صحيحه قراءه الحمد فيقتلون ويقتلون وايش اشترى من المؤمنين انفسهم والمجاهدين انا هو المجاهدين الله اشترى منهم انفسهم واموالهم اللي عملوا هذا العمل الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القران ذكرها بعد الايه 111 توافقت مع الاحداث اللي صارت يا اخوان ما في شيء الا مكتوب في القران ما فرطنا في الكتاب من شيء كله موجود بس هل من مدكر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن هم طلعوا ريس. طبعا الأحداث اللي صارت بدأ الجهاد اللي بقول لكم وجابلنا الدور أسامة بالله. أسامة بالله جابلنا الدور. خلى الأمريكان يطلعوا يحاربوا المسلمين. طب خليه يحاربوا المسلمين شو المشكلة؟ الآن فتح باب جهاد. أعظم باب في الإسلام كان مغلق إنه 100 سنة مغلق فتحه. هذا نصر بحد ذاته. ليش دمر اقتصاد أمريكا؟ باعتراف أمريكا دمر اقتصادها. بعد هيك متى صار عنده تحسينات وصار عندهم مش عارف ايش وقالوا سفارات وصار يحسنوا وخافوا وارتعبوا من واحد والتحالف الدنيا ويجمعوا كل انهارت اقتصاديا انهارت رب العالمين فانهار به في نار الجنه اقتصاد انهار بس ما يحكوا قدام الناس يقولوا المجاهدين سووا فينا هيك انهار اقتصادنا وذبحونا وكذا لا ولا اي شيء بالعكس اخذنا خطه احنا خطه سويناها هذا يعني لما ينهزموا في يطلعوا في الإعلام أن ترى أمريكا لا تنهزم أمريكا الدولة التي لا تهزم لا مو بس وبريطانيا قبل أسبوع واحد قال لابد من التفاوض مع الدولة الإسلامية لأن هزيمتها عسكريا أمر غير معقول أو شبه هذا المعنى موجود الكلام موجود مسجل يا اخوان مخافوا بعد ولما يكون في اسلام صحيح وفي ناس موحدين ما يستطيعوا ما هذا اللي حقاني يسهل طلع رسول الله سووا يا اخوان بدي اقول في شغله بس يعني نختم فيها ان شاء الله احنا طبعا يعني هذه هو قاعده اساسيه الان لان في ناس كثير ترى الان شو مشكله عندهم مشكلة الشبهة شبهات ترى فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات شهوات نساء ونساء وكذا وفرنزينة وخمرة ودخانة لا هذه بسيطة لكن أخطر شيء إيش الشبهات يطلع لك عالم من العلماء يقول لك والله خوارج والله كذا هذه شبهة اسمها شوه الجماعة مشان ما تكذب عليه مشان تقول إيش إذا كيري هذاك اليوم طلع على النت وعلى التلفزيون وقال قال لابد من محاربة اسمع محاربة الأفكار اسمع كيف الأفكار التي تستقطب بها داعش الشباب من أنحاء الأرض الأفكار كيف بدي حارب الأفكار عن طريق الإعلام يا أخوان طلع لك علماء يفتوا فتاوى مشان الناس مين يجيبهم يقول لك هذا واحد جاي تارك أمريكا تارك السويد السويد يا جماعة أحسن منطقة في العالم فيها رفاهية وفيها نساء وفيها أموال تارك الرفاهية جاي يعيش في المنبج ولا في دير الزور ويموت في العين العربية ليه جاي كيف يستقر الشباب في عقيدة في دين في شيء اسمه رب العالمين قاعد الله سبحانه وتعالى والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره فبدي أقول شاء الله واحد بس هذه دائما خذوها قاعدة أساسية لا يمكن يا جماعة خلصوا شوية خلينا أخط واحد لا شكير كل واحد لحاله انتبهوا عندي مستحيل من هذه المعلومات إن شاء الله مستحيل أن تكون حرب بين حق وحق مستحيل ليش طيب لأن الحق واحد الحق واحد ولو تنوعت الفصائل وتنوعت الجيوش وتنوعت الدول المحاربة وتعددت التحالف كل التحالف جاء فالحق مع جهة واحدة يا إما مع الدولة الإسلامية يعني نكون صريحين يا إما مع التحالف مع الشيعة ومع الغاصبة والنصيرية واليهود والنصر إذا الحق مع طرف واحد مستحيل يكون مع طرفين يكون اثنين على حق مستحيل طبعا الباطل كثير رب العالمين واهل الخير قليلين قليل من عباده وبعدين رب العالمين في ايه ثانيه كمان تنبهوا لها كم من فئه قليله غلبت ايش بعدين يقول لك باذن الله لان الله على الحق القليلين على الحق دائما وقليل من عباده يشكون عمر ما كان الحق دائما اكثر بالعكس ما وردت بكثره في القران الا على سبيل الذم مرة واحد المسلمين صار وانهزم مرة واحد.